ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب الجمع بين الطلقات الثلاث وطلاق البتة. يعني كان الشيخ رحمه الله جزاه الله عنا خير الجزاء يبغى يجعل لنا باب يبين لنا حكم الطلاق المجموع الثلاثة. يعني إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا أو متفرق ما حكمه وما يكون، وهل يكون عند العلماء المجموع يكون ثلاثة أو لا؟ سيأتينا إن شاء الله. طيب ها. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصمحاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمي محمد بن علي بن الشافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد الله بن يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة. حديث ركينة هو الذي فيه الاختلاف بين العلماء. ركينة اسمه ايه؟ اسمه رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه طلق زوجته البتة، ما قال أنت طالق محرم أو أنت طالق ثلاثا، قال البتة. والبتة عندهم لها معانين، إما يكون معناه القطع يعني على أنك البعيدة مرة. طيب كما سألتني بعدين الشغال. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة ووالله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة. يعني يعود عليه الحلف ليتثبت الرسول عليه السلام من قوله البتة، قال ما أردت بها إلا واحدة، أو كما قال ما أردت والله ما أردت بها إلا واحدة، قال ما أردت بها إلا إيه؟ إلا واحدة. وهذا ما أخذ به العلماء رحمه تعالى خصوصا الشافعية عند قولهم على أن الطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق إلى طلاق صريح وطلاق كناية. فالصريح لا يحتاج إلى نية، إذا تكلم به الرجل وقع. إذا قال زوجتي أنت طالق أنت مفارقة أو أنت مشرحة فهذا الطلاق يقع، لأنه هذه الثلاثة الألفاظ يسمى الألفاظ الطلاق الصريح، يقول كذا يقول كذا يقول له خلاص هذه واحدة. طيب وأما إذا قال أنت طالق البتة أو روحي بيت أهلك أو غطي وجهك أو لا تكلميني، هذا يكون طلاقا إن نواه، إن حصل النية في القلب فيكون مع النية، لا يكون طلاقا إلا إذا نواه في قلبه، لأنه هذه كناية والكناية لابد لها من الإيه؟ من النية. نعم. طيب ها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن البتة من ألفاظ الإيه؟ من ألفاظ الكناية على قول الشافعية، ألفاظ الكناية وهي تحتمل النية. فهو قال حلفه الرسول عليه وسلم مرة ثانية فقال ما أردت إلا بها واحدة، فردها عليه فصار طلاقا رجعيا واحدة، سقطت من الثلاثة واحدة. نعم. طيب ها. فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنهما. يعني فطلق هذه زوجته هذه اللي طلقها زمن الرسول واحدة، بعد ذلك طلقها مرة ثانية في خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وبعد موت سيدنا عمر تولى الخلافة من سيدنا عثمان، لأن بعد الرسول تولى أبو بكر، ثم مات أبو بكر تولى سيدنا عمر، ثم مات عمر ثم تولى سيدنا عثمان، ثم مات تولى سيدنا أبو بكر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. نعم. فطلقها في زمن من سيدنا عثمان الثالثة. نعم. متفرقات. نعم. وروي عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني طلقت امرأة البتة. فقال ما أردت بها؟ ما شوف هذه الرواية ما ذكر فيها أنه حلف، قال إيش إني طلقت زوجتي البتة ما أردت بها يا رسول الله واحدة، لم يذكر في هذه الرواية. شوف العلماء كيف رحمه الله خوفا من الحديث لا يشوش عليه، لا يتركون شيئا، الذي ما ذكر في الحديث لا يذكرونه، والذي ذكر يذكرونه. فرواية فيه بنفسه حلف قال والله ما أردت بها يا رسول الله إلا واحدة. هذه الرواية ليس فيها هذا الحلف. نعم طيب. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني طلقت امرأة البتة. فقال ما حلف. طيب. فقال ما أردت بها؟ قلت واحدة. قال والله. قلت والله. قال فهو ما أردت. فهو ما أردت يعني ما قصدته في قلبك ونويته، يعني أنها واحدة. أنها واحدة. نعم. ومعنى قوله بتة أي قاطعة. قاطعة يعني قطع، يعني قطعا. قطعت الشيء يعني قطعته، قطعتها قطعة واحدة. نعم طيب. وأصل البت القطع، يقال صدقة بتة بتلة أي منقطعة عن جميع الأملاك. قال الإمام في هذا الحديث فوائد، منها ما استدل به الشافعي على أن الجمع بين الطلقات الثلاث مباح ولا يكون بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ركانة ما أردت بها، ولم ينهه أن يريد أكثر من واحدة، وهو قول الشافعي وأحمد. وذهب بعضهم إلى أنه لو جمع بين الطلقتين أو ثلاث طلقات يكون بدعة، وهو قول مالك وإسحاق وأصحاب الرأي. واختلف هؤلاء فيما لو طلق امرأته الحامل ثلاثا، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يكون بدعيا، واختلف فيه أصحاب الرأي، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف يكون بدعيا إلا أن يفرقها على الشهور فيوقع في كل شهر واحدة، وقال محمد بن الحسن لا يوقع على الحمل إلا واحدة ويترك الثانية حتى تضع الحمل. أما عند من قال على أنه ليس بدعيا لأن الحمل قد ظهر، لأن الحمل قد ظهر في بطنها، يعني في بطنها ظهر، ما في تندم. إذا طلق الرجل زوجته وهو حامل ما يتندم مثل ما إذا طلق وهو لا يدري هل هي حامل أو غير حامل، لأنه يقول إذا لم يعلم بالحمل يقول يا ليتني علمت بالحمل ما طلقته، لو علمت بالحمل ما طلقته ما طلقته، لكن الحمل ظاهر وهو يشوفه ظاهر في بطنها. نعم. وهو يطلقها مع أن الحمل قد ظهر، فهذا لا يكون فيه تندم، لا يكون فيه تندم، فلا يكون بدعيا على قول من يقول هذا. نعم. وفيه دليل على أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد أكثر منها، وأنها رجعية، وهو قول عمر بن الخطاب، وبه قال عطاء وسعيد بن جبير، وإليه ذهب الشافعي. يقول أن طلاق البتة إذا، وفيه دليل على أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد أكثر منها، إذا لم يرد مع النية. نعم. وأنها رجعية، وهو قول عمر بن الخطاب، وبه قال عطاء وسعيد بن جبير، وإليه ذهب الشافعي. وقال إذا نوى بها اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى. قال شريح أما الطلاق فسنة فأمضوه، وأما البتة فبدعة فدينوه. وذهب جماعة إلى أنه واحدة بائنة إن لم يكن له نية، وإن نوى ثلاثا فهو ثلاث، وإن نوى اثنتين مو فدينوه، فدينوه مو فدينوه يعني عطوه تان دين، لا فدينوه يعني دينوه، قلوا له أنت ملوم أنت كذا كذا فدينوه. نعم. من دان يدينه، ما من دين يدينه، لكن دينه دين ما أعطاه تان، فدينوه وحط تحت الغادة فدينوه. نعم. وذهب جماعة إلى أنه واحدة بائنة إن لم يكن له نية، إن لم يكن له نية، إن لم يكن له نية، أن وهو مذهب الشافعي، إذا أراد بها واحدة واحدة، وإن أراد بها اثنين اثنين، وإن أراد بالبتة ثلاثة ثلاثة حسب نيته. نعم. وإن نوى ثلاثا فهو ثلاث. نعم. وإن نوى اثنتين لم يكن إلا واحدة، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. وأما عند غير لا حسب ما نواه. نعم. وذهب جماعة إلى أنها ثلاث طلقات، وهو قول علي بن أبي طالب، ويروى أيضا عن ابن عمر وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير. يعني عد البتة على أنها ثلاثة بمعناها القطع، يعني قطع صلتها به. نعم قطع الصلة بها، قطع الصلة بها. نعم وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والزهري، وإليه ذهب مالك وابن أبي ليلى والأوزاعي. وقال أحمد أخشى أن يكون ثلاثا ولا أجترئ أن أفتي به. شفت يعني أحد يقول إيش يقول يا رحمه الله. وقال أحمد أخشى أن يكون ثلاثا، يعني أظن أنه يكون ثلاثا ولكن لا أفتي به، لا أجزم بأنه ثلاثا لأنه ما عنده دليل قوي، دليل صريح بأنه ثلاثة. توقف رحمه الله تعالى. نعم قال أخشى أن يكون واحدة. نعم وأخشى أن يكون ولا أجترئ أن لا أجترئ أن أحكم بأنه ثلاثة. الطلاق وقع لكن واحدة أو ثلاثة لا أجترئ أن أقول ثلاثة. نعم وروي عن علي أنه كان يجعل الخلية والبرية والبائنة والبتة والحرام ثلاثا. أيوة يعني أنت خلية، أنت بريئة مني، أنا بريء منك، أنت خلية يعني عني خالية، يعني ليس لك زوجة. فهذه كان يعدها علي يعدها. وروي عن علي أنه كان يجعل الخلية والبرية والبائنة والبتة والحرام ثلاثا. ثلاثا إذا قال أنت طالق بالحرام، وما أخذ به الإمام أبو حنيفة. عند الإمام أبو حنيفة الآن إذا جاء واحد وقال زوجتي أنت حرام علي، خلاص يقول عند الإمام أبو حنيفة أنها طالقة بالثلاث. يجي عند الشافعية يقول الشافعية حسب نيتك، إن نويت واحدة واحدة، إن نويت اثنين اثنين، إن نويت ثلاثة ثلاثة، لأن هذا ليس من صريح الطلاق بل هو من كنايات الطلاق. نعم طيب. قال الإمام رحمه الله وفي الحديث، لكن ليش هذا الاختلاف؟ الاختلاف سببه على أنه ما جاء نص ينص على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأن البتة على أنها ثلاثة، بل مثل ما قال للرجل ركان قال والله ما أردت إلا واحدة رضي الله تعالى. نعم قال الإمام رحمه الله. من الإمام؟ البغوي رحمه الله. نعم. وفي الحديث دليل على أن من طلق زوجته ونوى عددا أنه يقع ما نوى نعم. سواء طلقها بصريح لفظ الطلاق أو بالكناية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لامرئ ما نوى. كل امرئ ما نوى. نعم. يروى ذلك عن عروة بن زبير وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد. وذهب جماعة إلى أنه إذا نوى بصريح لفظ الطلاق أكثر من واحدة لا يقع إلا واحدة، وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي. وقال الثوري وأصحاب الرأي يجوز إرادة الثلاث بالكناية، ولو أراد بها اثنتين لا تقع إلا واحدة بائنة. الكناية عندهم تقل واحدة. وأما الطلاق بالثلاثة بعضهم، لكن هذه الرواية سمعتها من الشيخ، مع أني أنا الذي أعرفه في مذهب الإمام أحمد أن الثلاثة ثلاثة، لكن في رواية على أن الثلاثة يحملوا على واحدة، وأخذوا بحديثه كما يمكن يأتينا الحديث كان الطلاق على عهد رسول الله وسلم طلاق الثلاثة واحدة. نعم طيبة. وصرائح ألفاظ الطلاق عند الشافعي ثلاثة. صرائح الصريح عند الشافعي كم؟ ثلاثة ألفاظ. ها لفظ الطلاق والفراق والسراحي. السراحي، فإذا قال أنت طالق، أنت مسرحة، أنت سارحة، أنت مسرحة، أنت إيش الثالث؟ أنت مطلقة، أنت مفارقة، فهذا يقع خلاص. يقول أنا نويت كذا مو طلاق، ما تقول له لا خلاص هذا صريح وقع. إن نويت إذا قال ثلاثا ثلاثا، قال اثنين اثنين، قال واحدة واحدة عند الشافعية. نعم. وصرائح ألفاظ الطلاق عند الشافعي ثلاثة، لفظ الطلاق والفراق والصراح يقع بها الطلاق من غير نية. من غير نية، وهي الإيه التي جاءت في القرآن، فإن طلقتموهن، فإن فارقتموهن، فإن سرحتموهن. نعم. والكناية كل لفظ ينبئ عن الفرقة. عن الفرقة. كل لفظ ينبئ عن الفرقة يسمى إيه؟ كناية. يسمى كناية. يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى نية. يحتاج إلى نية. نعم. طيب. مثل قوله. تعالي الجماعة أيوة. مثل قوله أنت خلية أو برية أو بتة أو بتلة أو حرام أو حرة. هذه الكناية. يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى نية. نعم. أو قال حبلك على غاربك. حبلك على غاربك كناية على أن يعني حبلك على غاربك يعني كناية على أن أمرك شبه الأمر الذي كان مربوطا بالزوج يعني على أنه محلول جعله على غاربها على غاربها يعني أنت تذهبي حيث ما شئت ليست أنت مربوطة عندي. نعم. أو ألحقي بأهلك. نعم. أو قال اعتدي أو استمر اعتدي يعني عدي من الآن العدة حقتك يعني أنت طالق فيرجع إلى إيه؟ إلى نيته إنما طلاقا فطلاقا. نعم. أو استبرئي رحمك أو لا ملك لي عليك أو قال قومي أو أخرجي أو اذهبي أو تقنعي أو تقنعي يعني البس القنعة اللباس الذي يسترها تقنعي يعني ستي علي حراما لا أنظر إليك. نعم. أو تستري يعني لا تجعلي وجهك مكشوبا إلي يعني أنا حرمتك فإن نوى به طلاقا وقع طلاقا. نعم. أو تستري ونحو أو تستري تستري فعل أمر مبني على إيه؟ على حد النون تستري واليا فاعل أصل تسترين تتسترين. نعم. أو تستري ونحو ذلك يقع بها الطلاق إذا نوى. نعم. وإن لم ينوي فهو لغو. وقال إبراهيم إذا قال لا حاجة قال إبراهيم من إبراهيم النخعي قال إبراهيم النخعي هذا كلهم أئمة هؤلاء لكن وغير من ذلك يقول ابن رسلان وأحمد وإيش يقول والنعمان وأحمد والشافعي الأربعة وغيرهم من سائر الأئمة على هدى لكن الذي دونت مسائلهم هم الأربعة. نعم. والسفياني مشى 300 بعدين انتهى. نعم. طيب. وقال إبراهيم إذا قال لا حاجة لي فيك نيته أي إن قصد طلاقا طلقت وإلا فلا. وطلاق كل قوم بلسانه فطلاق العربي بلفظ الطلاق والعجمي بلفظه والهندي بلفظه والبندوسي بلفظه لفظ ما يتكلم سواء تكلم بالعربية أو تكلم بالإيه. طيب. وقال الحسن إذا قال ألحقي بأهلك نيته وقال الزهري إذا قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. ولا تنقطع الرجعة بشيء منها إن كان بعد الدخول قياسا على صريح لفظ الطلاق عند الشافعي إنما تنقطع بذكر عوض أو استيفاء عدد الثلاث. إذا استوفى الطلاق ثلاثا وتقمت وأراد بعد العدة أن يراجعها فنقول له تجوز لك بعقد جديد وزوج لابد من أن تتزوج على رجل آخر بعد تمام الثلاث وعقد جديد. نعم. وقال ابن عمر في الخلية والبرية إن كل واحد منهما ثلاث طلقات وبه قال مالك ثلاث طلقات. نعم. وبه قال مالك في المدخول أما إذا قلت طلق أما إذا قلت طلقات وفتحت اللام معناه طط حق البندق أطلق طلقتين طلقات أما طلقة بسكون اللام طلقات. نعم. وبه قال مالك في المدخول بها. نعم. وقال يدين في غير وقال المدخول يدين أنا دوبي قلت لك وقال يدين في غير المدخول بها. وكذا يعني نلزمه بالإيه طيب. وقال يدين في غير المدخول بها وكذلك قال في البائنة. نعم. وقال الزهري: إذا قال برئت منك وبرئت مني ثلاث طلقات بمنزلة البتة. هذا عند من؟ الزهري. الزهري نعم. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الكنايات أكثرها تقطع الرجعة. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الكنايات أكثرها تقطع الرجعة. وإذا حدث الرجل نفسه بالطلاق ولم يتلفظ لا يقع به شيء عند أكثر أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. يعني على أن الإنسان لو قال في نفسي زوجتي طالق ولم يتلفظ بلساني فلا يقع الطلاق، وهذا مذهب الشافعية، لابد من التلفظ. أما إذا نوى في القلب ولم يتلفظ فلا يكون شيئا، كما أن قلنا تكبيرة الإحرام ما يمكن كده، لابد الله أكبر، لابد من التلفظ، السلام حتى الصلاة لابد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لابد من التلفظ. كذلك الطلاق لابد من الإيه؟ من التلفظ. وأما إذا قال في نفسه زوجتي طالق ولم يتلفظ بلسانه لا يقع الطلاق. ليه؟ لأن الرسول إيش قال؟ تجاوز الله عن أمتي إيه؟ ما وسوست بها أنفسه. طيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، أو كما قال عليه الصلاة. نعم. وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير. لو قلت أنت أنا أقتل زيدا ولم تقتله، هل نلزمك بالدية أو نلزمك بالقصاص؟ ها؟ قلت في قلبك أنا أقتله ولم تقتله، هل نلزمك بالدية؟ لا. أو بالقصاص؟ لا. وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير عطاء بن رباح وهو إمام أهل مكة في التابعين بعد زمن الرسول، إمام أهل مكة، شيخ علماء أهل مكة، عطاء بن رباح مولى من العبيد، من العبيد الذين فاقوا، حتى أن العبيد في زمن التابعين فاقوا على الأحرار، حتى على أن عبد الملك مرة من المرات جاء عنده رجل من العلماء وقال له: أين ذهبت؟ قال: ذهبت إلى المحل الفلاني. قال: من تركت فينا العلماء؟ قال: فلان. قال: مولى أم من الأحرار؟ قال: مولى. حتى أن عبد الملك بعد ذلك ضاق في نفسه، ما وجد أحد من الأحرار يذكره هذا الشيء، حتى في الآخر قال أربعة، قال فرشت عن قلبي. لأن الناس اللي أهلهم موسرون، الذين أهلهم موسرون يعتمدون على أموالهم، ولا يقعد للعلم إلا الناس الفقراء، ولذلك يكون لهم مستقبل. وأما الناس اللي يستغنون بالوظائف ويستغنون بمال آبائهم وكذا وأنا أكل شارب ليش أروح؟ لكن ما يأتي إلى المساجد ويقرأ ويطلب العلم إلا الفقراء، الناس اللي هم رتبتهم أدنى عند الناس، لكن مو أدنى عند الله، أدنى. رب أشعث أغبر أن تدعو واحد مسكين فقير أنت أحسن منه، رب أشعث أغبر مطرود بالأبواب مدفوع بالأبواب لا أقسم على الله لا أبره. هذا اللي شوفه أنت عندك أخص منك، لا، هو عند الله ربما يكون هو أشرب من الإنسان. طيب، وإذا حدث الرجل نفسه بس نكتب عندي، وإذا حدث أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ماذا الشيخ جزاه الله خير، هذا شرح البغوي، هذا مختصر كلام قليل لكن ما شاء الله يفصل، جزاه الله خير. نعم. فصل في الأوقات التي تكره الصلاة فيها تحريما كان أو تنزيها. نعم. كما في الروضة وشرح المهذب هنا، وتنزيها كما في التحقيق وشرح المهذب في نواقض الوضوء. يعني يقول الشيخ الآن رحمه الله تعالى يبغى يبين لنا الأوقات التي تكره فيها الصلاة، إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. عندنا كراهة تحريم يعني ما تجوز بالمرة، وكراهة تنزيه يجوز، لكن الأولى أنك لا تفعل، الأولى أنك لا إيه لا تفعل. نعم. وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. خمس أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. سبب متقدم، سبب متقدم، لا متأخر ولا مساوي، ولا مساوي. لعندنا الأسباب ثلاثة، إما أن يكون السبب متقدم على الصلاة، وإما يكون السبب مقارن للصلاة، وإما يكون السبب متأخر عن الصلاة، متأخر عن الإيه؟ عن الصلاة. فإذا كان السبب متقدم فيجوز الصلاة، فتجوز الصلاة. نعم. إما متقدم كالفائتة أو مقارن كالإيه؟ كالفائتة. واحد جاء طلع عليه الصبح، طلع عليه الشمس وهو نائم ثم قام، فهذا يصليها في أي وقت كان، في أي وقت كان يصليها، ولو كان وقت كراهة، ولو كان وقت إيه؟ كراهة. لأن إيش؟ لأن لأن لأن الصلاة لابد أن الإنسان يصليها المكتوبة في أي وقت من الأوقات، إذا نسي، سواء كان نسي تركها، سواء كان تركها عمدا، إذا تركها عمدا مع العقاب. وأما إن تركها سهوا أو نائما أو كذا فيصليها في أي وقت. عند ذكرها، إذا تذكر عليه صلاة واجبة، فحينما تذكر يقوم ويأتي بها، ولو كان الوقت كان إيه؟ وقت كراهة. نعم. أو مقارن كصلاة الكسوف والاستسقاء. أو مقارن كصلاة الكسوف، خسف القمر في وقت الإيه؟ في وقت كراهة الصلاة، فهذا تصلي المقارن، المقارن والسابق. وأما إذا كان السبب متأخرا لا. نعم. إلا إيه؟ ما في، لأن تحية المسجد، تحية المسجد تصلى في أي وقت من الأوقات، لأن سببها، ما هو سببها؟ دخول المسجد متقدم ولا الصلاة؟ متقدم. ها؟ الدخول متقدم. أنت لما تدخل الصلاة وجب عليك أن إيه؟ أن تصلي تحية المسجد، فصار السبب وهو دخول رجلك اليمنى في المسجد. نعم. أوجب عليك أن تصلي الإيه؟ ركعتين التحية، تؤديها ولو كان في إيه؟ ولو كان في وقت الكراهة. ويعدده حديث الرسول، أو كما قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلا يجلس في أي وقت من الأوقات، في أي وقت من الأوقات. نعم. فالأول من الخمسة الصلاة التي لا سبب لها إذا فعلت بعد صلاة الصبح. بعد صلاة الصبح ما يجوز لك أن تصلي بعد صلاة الصبح. إذا صليت الصبح لا يجوز لك أن تتطوع، أن تصلي صلاة تطوع بعد صلاة الإيه؟ الصبح، إلا إذا كانت مقضية، أردت أن تقضي الإيه؟ أن تقضي الصلاة، أن تقضي الصلاة الفائدة أو السنة حق الصبح. جيت المسجد وجدت الإمام يصلي الصبح وأنت ما صليت السنة، بعد ما يصلي الإمام صليها. ليه؟ لأن وقتها متقدم، سببها متقدم، وهو دخول وقت الصبح. نعم. فتستمر الكراهة حتى تطلع الشمس قدر الرمح. نعم. فترتفع قدر الرمح، يبقى الكراهة حتى تكون الشمس في السماء قدر الرمح، زي ما يصلوا صلاة الاستسقاء، بعض الصور ما يصلوها كوامل، يصلوها حتى تكون الساعة واحدة، حتى أن الشمس تطلع، حتى يزول وقت القراهة. نعم. والثاني الصلاة عند طلوعها إذا طلعت، والصلاة كذلك عند طلوع الشمس، لأن عند طلوع الشمس هناك فيه قوم يعبدون الشمس فيصلون لها عند الطلوع، فأنت لا تشابههم، لذلك حصلت القراهة لئلا تكون مشابها لمن يعبد الشمس. نعم. طيب. الثاني الصلاة عند طلوعها إذا طلعت حتى تتكامل وترتفع قدر رمح في عين. الثاني الصلاة عند طلوعها إذا طلعت حتى تتكامل وترتفع قدر رمح في رأي العين. والثالث في رأي العين، في رأي العين ما نقول لك روح جيب الرمح وقيس أنت فين والشمس فين، إنما يكون التقدير برأي العين، برأي العين. والثالث الصلاة إذا استوت حتى تزول عن وسط السماء. الموضع الثالث تكره فيه الصلاة، فصار بعد صلاة الصبح عندنا موضعين، بعد طلوع بعد صلاة الصبح لا تكره الصلاة ما لم تكن فردا مسبوقا، سببه مسبوقا سابقا إلى أن إلى إلى إلى أن تطلع الشمس، وبعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر إيه رمح. فإذا الوقت من طلوع الصبح إلى أن تطلع الشمس قدر رمح، لو جعلناه وقت واحد يصير ولا ما يصير؟ يصير نعم. طيب ويستثنى من ذلك والثالث عند الاستواء، الشمس تأتي من المشرق تمشي تمشي تمشي تمشي مثل الساعة إلى أن تأتي في وسط السماء، فإذا جاءت في وسط السماء يسمى وقت الاستواء، يسمى وقت الايه الاستواء، وقت الاستواء دليل توزو لأن الشمس تأتي في السماء فلا يكون لها زوال ظل لا جهة اليمين ولا جهة اليسار. شوية كده تزحف قليل بعد خمسة دقائق أو كذا تجد لها ظل جهة الايه جهة المشرق، يعني حين تمشي كده، فإذا جاءت وسط السماء هنا ما في ظل لا هنا ولا هنا، فإذا مشت كده قليل جاء الظل بجهة الايه جهة اليمين، فهذا أول دخول الظهر، أول دخول الايه الظهر، إذا جاء الظل أول جاء أول دخول